بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: اشتغال العامل عن المعمول، أي هذا باب بيان اشتغال العامل عن المعمول. هذا ما يسمى إذا أطلق عند النحاة باب الاشتغال، باب الاشتغال مراد به اشتغال العامل عن المعمول. لما أنهى ما يتعلق بمرفوعات ذكر العمد المبتدأ والخبر والنواسخ، وذكر الفاعل ونائب الفاعل، الأصل فيه أن يشرع في المنصوبات، ثم إذا أنهى المنصوبات سيذكر المجرورات. هذا الترتيب المعهود عند النحاة. هذا الباب وسط بين المرفوعات والمنصوبات، لذلك سيأتي بعده باب التنازع ثم المفعول المطلق ويسرد المفاعيل. وهذا الباب وسط. لماذا وسط؟ لأن فيه حالين: حال رفع وحال نصب. حينئذ لما كان مشتملا على النوعين المرفوعات والمنصوبات ناسب أن يوسطه بين المرفوعات والمنصوبات. باب اشتغال العامل وسطه بين المرفوعات والمنصوبات، لأن بعضه من المرفوعات، لأنه سيأتي أنه قد يرفع في بعض الأحوال على أنه مبتدأ، إذن له علاقة بماذا؟ بالمرفوعات، فهو مبتدأ. وبعضه من المنصوبات: زيدا ضربته، هذا مفعول به، إذن هو من المفاعيل. ولذلك اشتغال العامل عن المعمول، اشتغال المراد بالاشتغال هنا الإعمال، هو أن يعمل فعل في ضمير، ولذلك قال العامل. المراد به هنا العامل أي المشغول عن المعمول، العامل المفسر للعامل في الاسم السابق: زيدا ضربته، ضربت، هذا المراد هنا. هذا العامل المفسر للعامل في زيدا. زيدا هذا اسم المتقدم، تلاه فعل، هذا الفعل قد عمل في ضمير يعود على الاسم المتقدم، فيسمى هذا العامل ماذا؟ اشتغل عن المعمول الذي هو الاسم المتقدم. اشتغل بماذا؟ بضمير عائد على ذلك الاسم المتقدم. إذن اشتغال العامل، عرفنا العامل ما المراد به، وهذا سبق معنا أنه ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. عن المعمول المقصود به هنا المشتغل عنه، يعني الاسم المتقدم. حقيقة هذا الباب قبل أن ندخل في الأبيات أنه يتقدم اسم، أن يتقدم اسم كما ذكر ابن عقيل هنا، ويتأخر عنه فعل يتأخر، مثل زيدا ضربته. زيدا اسم متقدم وتأخر عنه فعل وهو ضرب، هذا الفعل قد عمل في ضمير ذلك الاسم المتقدم. ضربته، أين مرجع الضمير؟ زيد، زيد هو الاسم المتقدم، زيدا ضربته، ضربته، إذن تقدم اسم وتلاه فعل، هذا الفعل متعد ينصب، لابد أنه ينصب، لو كان لازما لما دخل في الباب معنا. حينئذ قد عمل هذا الفعل في ضمير، هذا الضمير يرجع إلى أي شيء؟ إلى الاسم المتقدم. مثل هذا التركيب: زيدا ضربته، هو باب الاشتغال، باب الاشتغال بالشروط الآتية: زيدا ضربته، إذن عمل في ماذا؟ في ضمير ذلك الاسم المتقدم، أو في سببيه. في سببيه المراد به أن يعمل في اسم ظاهر مضاف إلى ضمير يعود إلى الاسم المتقدم، معي هنا، أن يعمل في اسم ظاهر مضاف إلى ضمير يعود إلى الاسم المتقدم. زيدا ضربت أخاه، زيدا ضربت أخاه، ضربت فعل فاعل وأخا هذا مفعول به وهو مضاف والضمير مضاف إليه، أين مرجع الضمير؟ زيد الذي هو الاسم المتقدم. هل عمل فيه ضربه؟ لا، لم يعمل فيه مباشرة، وإنما عمل في اسم ظاهر، وذلك الاسم الظاهر قد عمل في الضمير العائد الاسم المتقدم. هذا يسمى ماذا؟ يسمى سببيا عنده، يسمى سببيا. إذا كان العامل قد عمل في اسم ظاهر وهذا الاسم الظاهر قد أضيف إلى ضمير يعود الاسم المتقدم، يسمى سببيا، يسمى سببيا. ولذلك قال هنا: أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببيه، إما مباشرة وإما أن يكون الضمير مضافا إليه، والفعل قد عمل في المضاف، ولذا قال وهو المضاف إلى ضمير الاسم السابق. مثال زيدا ضربته، زيدا ضربته، زيدا ضربته. نقول زيدا هذا يجوز فيه وجهان، الرفع والنصب. الرفع على أنه مبتدا والجملة التي تليه في محل رفع خبر، والنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور الذي لفظ به. ولذلك قال اشتغال العامل، أي عامل؟ ضربته، عن المعمول. اشتغل عنه بماذا؟ بالضمير أو بالاسم الظاهر المضاف إلى الضمير. اشتغال العامل، المراد بالعامل هنا الفعل المفسر، عن المعمول يعني المشتغل عنه وهو الاسم المتقدم. إذن عندنا في هذا التركيب زيد ضربته، زيدا ضربته، عندنا أركان ثلاثة: مشغول عنه وهو الاسم المتقدم، ومشغول وهو العامل نصبا أو رفعا وهو الفعل المتأخر، ومشغول به وهو الضمير الذي تعدى إليه الفعل بنفسه نحو زيدا ضربته، أو بالواسطة زيدا مررت به، أو بالواسطة سواء كان حرف جر أو كونه قد عمل في اسم ظاهر وذلك الاسم الظاهر مضافا إلى الضمير. هذه كم ركن؟ ثلاثة أركان لابد من وجودها فيما يصح أن يحكم عليه بأنه من باب الاشتغال، من باب الاشتغال. أولا مشغول عنه، ثانيا مشغول، ثالثا مشغول به. لكل واحد من هذه الثلاثة الأركان شروط، لا يصح كذا مطلقا وإنما لابد من شروط. أما الشروط المتعلقة بالاسم المتقدم وهو المشغول عنه فخمسة عند النحاة مشهورة: أولا أن يكون واحدا لا متعددا، أن يكون واحدا لا متعددا، واحدا إما باللفظ وإما بالمعنى، لأنه قد يتعدد في اللفظ دون المعنى. زيدا وعمرا ضربتهما، العطف هنا جعل الاثنين في معنى الواحد، حينئذ نقول هذا غير متعدد وإن تعدد في اللفظ إلا أن معناهما في المعنى واحد. زيدا ضربته، هذا هو الأصل أن يكون واحدا. زيدا وعمرا ضربتهما هذا جائز. كيف وهو متعدد في اللفظ؟ نقول نعم قد يتعدد في اللفظ دون المعنى. زيدا درهما أعطيته، هذا لا يصح. لماذا؟ لكونه متعددا في اللفظ والمعنى، في اللفظ والمعنى. إذن الشرط الأول أن يكون واحدا، أن يكون واحدا لا متعددا، وهذا قلنا يدخل تحته ثلاثة أقسام: إما أن يكون متعددا في اللفظ والمعنى وهذا ممنوع، وإما أن يكون متعددا في اللفظ لا في المعنى مثل زيدا وعمرا ضربتهما نقول هذا جائز، وإما أن يكون واحدا ملفوظا به واحد زيدا ضربته نقول هذا هو الأصل فيه، هذا هو الأصل. وأما زيدا درهما أعطيته نقول هذا لا يصح. الثاني أن يكون متقدما، فإن تأخر حينئذ نقول ليس من باب الاشتغال. ضربته زيدا، زيدا هذا يجوز فيه وجهان: إما النصب إما الرفع. إن رفعته جعلته مبتدأ متأخرا والجملة قبله خبر، زي ضربته زيد، الأصل زيد ضربته، قدمت وأخرت المبتدأ عن الخبر أو قدمت الخبر على المبتدأ. ضربته زيدا، زيدا نقول هذا بدل من الضمير. لماذا لا يكون من باب الاشتغال؟ نقول لا يصح، لأن شرط الاشتغال أنه يكون متقدما، أن يكون الاسم المشغول عنه متقدم، فإن تأخر خرج عن باب الاشتغال. الثالث قبوله للإضمار، قبوله لي للإضمار يعني يرجع إليه ضمير، يرجع إليه ضمير، ليس كل اسم يصح أن يرجع إليه ضمير. قبوله للإضمار فلا يصح الاشتغال عن الحال والتمييز والمصدر المؤكد والمجرور بما لا يجر المضمر كحتى، هذه كلها نقول لا يصح الاشتغال عنها. لماذا؟ لأنها لا تقبل الإضمار. الرابع أن يكون مفتقرا لما بعده، فليس من الاشتغال في الدار زيد فأكرمه، في الدار زيد فأكرمه، لا نقول زيد هنا من باب الاشتغال وإن تقدم. لماذا؟ لأنه ليس مفتقرا لما بعده، يمكن أن يقال في الدار خبر وزيد مبتدا فأكرمه، هذه الجملة مستأنفة، ولكن زيدا ضربته زيدا لوحده هكذا لا يمكن أن يكون كلاما لوحده، بل لابد أن يكون متمما له ما بعده، حينئذ صار مفتقرا. إذن الشرط الرابع في المشغول عنه كونه محتاجا ومفتقرا لما بعده، فليس من الاشتغال في الدار زيد فأكرمه. الخامس كونه مختصا لا نكرة محضا، مختصا لا نكرة محضا باب أولى أن يكون معرفة، لأنه إذا رفع ليس له إلا محل واحد وهو الابتداء. فلو كان نكرة محضة ورفع الابتداء قلنا لا يصح رجلا فأكرمه، لا يصح أن نقول هذا باب الاشتغال. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يقال رجل فأكرمه، لأن رجل هذا لا يبتدأ به، حينئذ لابد أن يكون معرفة أو نكرة مختصة. لماذا؟ لأنه لو رفع لرفع على الابتداء، وما يكون نكرة محضة لا يصح أن يقع مبتدأ ليصح رفعه على الابتداء. ولذلك إذا تعين نصبه بعضهم يرى أنه لا يكون من هذا الباب كما سيأتي. فنحو رجلا أكرمته تعين فيه النصب، ومثلها ورهبانية ابتدعوها، رهبانية هذا نكرة لا يمكن أن يكون مبتدأ، يعني لا يجوز فيه الوجهان الذي هو باب الاشتغال. باب الاشتغال لابد من تجويز الوجهين، الرفع على الابتداء والنصب على المفعولية، فإن تعين رفعه سيأتي أنه ليس من باب الاشتغال، وإن تعين نصبه كذلك فيه قولان هل هو من باب الاشتغال أو لا. رهبانية نقول هنا يتعين رفع يتعين نصبه. لماذا؟ لأنه لا يصح رفعه، لأنه لو رفع لرفع على أنه مبتدأ، وهذا نكرة والنكرة لا تقع مبتدأ. هذه خمسة شروط لابد من توفرها في المشغول عنه. وأما شروط المشغول وهو الفعل فاثنان: أولا يكون متصلا بالمشغول عنه، يعني ألا يفصل بينه وبين الاسم السابق شيء. زيدا ضربته لابد أن يكون متصلا به، لو قال زيدا أنت تضربه ما صح أن يكون من باب الاشتغال، لا صح أن يكون من باب الاشتغال. لماذا؟ لوجود الفاصل بين الاسم المتقدم والفعل، لابد أن يكون متصلا به، وهذا بخلاف الوصف كما سيأتي، هذا شرط في الفعل. ألا يفصل بينه وبين الاسم السابق فاصل، فإن فصل منه بفاصل لا يكون لما بعده عمل فيما قبله لم يكن من باب الاشتغال. الثاني كونه صالحا للعمل فيما قبله، وذلك إذا كان فعلا متصرفا أو اسم فاعل أو اسم مفعول مختص بهذا. وإن نص الناظم في أول الباب على الفعل إن مضمر اسم سابق فعلا شغل فالوصف مثله، ولذلك سيأتي في آخر الباب وسوي في ذا الباب وصفا دل على أن الوصف مراد به اسم الفاعل واسم المفعول. اسم المفعول قد لا يتعدى وقد يتعدى، مراده هنا بالمفعول الذي يتعدى إلى أكثر من مفعول، لأنه لو تعدى إلى مفعول واحد لتعين أن يكون ذلك المفعول نائب فاعل، فيشترط في المفعول أن يتعدى لأكثر من واحد. وأما مطلق اسم المفعول فلا، لأنه ليس كل اسم مفعول ينصب، لابد أن يكون ناصبا هنا، لابد أن يكون العامل ناصبا، فلو لم ينصب حينئذ نقول ليس من باب الاشتغال في شيء. واسم المفعول له حالان، قد يكون ناصبا وقد لا يكون. متى يكون ناصبا؟ إذا كان متعديا لأكثر من واحد. الدرهم أنت معطاه، الدرهم أنت معطاه، درهم الدرهم يجوز فيه الوجهان، أنت معطاه معطى هذا يتعدى إلى اثنين، بأن يكون فعلا متصرفا أو اسم فاعل أو اسم مفعول، وهذا بشرطه كما سيأتي لابد أن يكون بمعنى الحالة والاستقبال. هذين شرطان لابد من توفرهما في الفعل نفسه. ويشترط في المشغول به وهو الضمير شرط واحد، وهو ألا يكون أجنبيا من المشغول عنه، بمعنى أن يعود إلى الاسم المتقدم، فإن لم يعد عليه صار ماذا؟ صار مشغول، صار أجنبيا عنه، لأنه لابد من رابط، لابد من رابط. فيصح أن يكون ضمير المشغول عنه نحو زيد ضربته أو مررت به، ويصح أن يكون اسما ظاهرا مضافا إلى ضمير المشغول عنه نحو زيد ضربت أخاه أو مررت بغلامه. هذه شروط لابد من تحققها في هذه الأركان الثلاثة. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فسابقا صبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أخر، هكذا عرفه بهذين البيتين عقدين. إن مضمر اسم سابق، إن مضمر، إن أولا الإعراب ثم المعنى، إن هذا حرف شرط مضمر هذا فاعل، فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور وهو شغل. إن شغل مضمر اسم، مضمر مضاف واسم مضاف إليه، سابق نعت الاسم فعلا، ها سابق فعلا شغل، شغل فعلا، شغل فعلا، إذا مفعول مقدم لي لشغل. شغل هذه الجملة لا محل لها من الإعراب لأنها مفسرة، لأنها مفسرة. شغل عنه بنصب، عنه بنصب جاران ومجروران متعلقان بشغلة، بنصب لفظه، نصب مضاف ولفظه مضاف إليه، أو المحل معطوف عليه، فالسابق فوقع في جواب الشرط. إن مضمر ما النتيجة؟ ما الجواب؟ قال فالسابق انصبه، السابق هذا منصوب عن الاشتغال، انصب السابق انصبه، وانصبه هذه الجملة لا محل لها من الإعراب، مفسرة للفعل المحذوف. انصبه بماذا؟ بفعل، إذا جار ومجرور متعلق بقول انصبهم، بفعل أضمر، أضمر الألف للإطلاق، وأضمر هذا فعل مغير الصيغة، والضمير يعود على نائب الفاعل، على ها على ماذا؟ على ماذا؟ فالسابق انصبه بفعل أضمر، ما هو المضمر؟ الفعل نفسه، إذا الضمير يعود إلى فعل، بفعل أضمر لأنه نعت له، ولا بد جملة النعت أن تشتمل على ضمير يعود على من عوت عليك الخبر، فإن لم تكن لا يصح. هنا أضمر الجملة وقعت نعتا، إذا لابد من رابط مثل جملة الخبر، أين الرابط؟ أضمر نائب الفاعل، فأضمر فيه ضمير وهو نائب الفاعل يعود على فعل، أضمر حتما، إضمارا حتما، أضمر حتما يعني واجبا، إضمارا حتما مفعول مطلق، أو حتما حتما، موافق بفعل أضمر موافق، هذا نعت بعد نعت، نعت بعد نعت، موافق لأنه اشترط في الفعل شرطين، أن يكون مضمر وأن يكون موافق. أضمر قلنا نعت في محل جر، موافق جاء مفردا حينئذ جاء مجرورا، موافق لما قد أظهر، لما جار مجرور متعلق بموافق، قد أظهر جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، لما قد أظهر يعني للظاهر، لي أو للمظهر أحسن، للمظهر، قد أظهر الألف هذه لي للإطلاق، أظهر فعل ماضي مغير الصيغة ونائب الفاعل يعود على على الفعل، موافق للذي قد أظهر للفعل لما الموصول أحسنت، لابد من أرجع إلى الموصول نفسه، إلى الموصول نفسه، موافق لما قد أظهر ما تصدق على الفعل، أظهر ما الذي أظهر هو الفعل، ليس على الفعل وإنما على ما الصادق بالفعل، فأظهر فيه ضمير يعود على ما، حينئذ ما تفسر بفعل، فعيد عليه، عيد عليه. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه، إن ضمير، إن شغل ضمير اسم سابق يعني ضمير يعود على اسم سابق، إن شغل ضمير اسم سابق يعني ضمير يعود على اسم سابق، شغل ماذا؟ فعلا، فعلا شغل فعلا، عنه عن الاسم السابق، بمعنى أنه شغله عن نصبه، فلولا وجود هذا الضمير المتصل بالفعل لتسلط عليه فنصبه، فالضمير هنا الذي يعود على الاسم السابق شغل الفعل، لأن الفعل الواحد المتعدي إلى واحد مفعول واحد لا ينصب إلا مفعول واحد ولا ينصب مفعولين، فإما أن يقال زيدا ضربت أو زيدا ضربته فيكون الثاني مفعول للفعل، إما هذا وإما ذاك، لا يمكن أن يكون زيدا ضربته الضمير والاسم الذي هو مرجع الضمير لا يمكن أن يكونا مفعولين للفعل نفسه، لماذا؟ لأن الفعل الواحد أولا وهو ضرب لا يتعدى إلى مفعولين، ثم لا يعمل العامل الواحد في الاسم وفي ضميره، لا في الاسم ولا في ضميره، يعني معا في وقت واحد، نقول هذا ممتنع، إذن يمتنع أن يكون زيدا معمولا لضربته. إن مضمر إن ضمير اسم سابق شغل فعلا عنه عن الاسم السابق بنصب لفظه بنصب لفظه بنصب الباء هذه اختلف الشراح فيها على قولين، منهم من جعلها بمعنى عن بمعنى عن، ومنهم من جعلها بمعنى السببية، ويختلف المعنى على المعنيين. على المرجح أنها بمعنى عن بنصب لفظه، حينئذ يكون قوله عنه بنصب عن نصب لفظه يكون بنصب، هذا بدل بدل اشتمال مما قبله، بدل اشتمال مما قبله من عنه من ضمير عنه بإعادة العامل بمعناه عنه عن نصبه عنه عن نصبه. نصب هذا نقول بدل اشتمال من الضمير في عنه بإعادة العامل لا بلفظه وإنما بمعناه، لأن عن هذه لفظة معنى واضح مجاوزة، بنصب قلنا الباء هنا بمعنى عن، إذن هي العامل فيه في الضمير السابق، عاده مرة أخرى لكن بالمعنى لا باللفظ نفسه. عنه عن نصب لفظه أي الاسم السابق أو المحل أو المحل. بهذا المعنى أعادنا الضمير في لفظه على الاسم السابق أو المحل، هذه نائبة عن المضاف إليه أو محله. حينئذ قوله بنصب لفظه أي بنصب لفظ الاسم السابق، كما لو قلت زيدا ضربته، لو أسقطت الضمير هذا لنصب الاسم لفظا. أو المحل فيما إذا كان الاسم السابق لا يظهر فيه الإعراب بأن يكون مبنيا، هذا ضربته هذا ضربت، لو أسقطت الضمير لعمل ضربت في محل هذا. حينئذ اللفظ والمحل يرجعان إلى ماذا؟ إلى الاسم السابق. فمراد الناظم هنا بنصب لفظه يعني لفظ الاسم السابق فيما لو تسلط عليه العامل، وهذا فيما إذا كان معربا، أو محله فيما إذا كان مبنيا، وهذا لا إشكال فيه، والمثالان واضحان. زيدا ضربته، هذا ضربته، الأول ينتصب لفظا والثاني ينتصب محلا. وقيل الباء سببية يعني بسبب نصبه، وحينئذ تكون متعلقة بقوله شغل بسبب نصبه. إذن انشغل بسبب نصب ماذا الفعل؟ الضمير نفسه. فقوله لفظه بنصب لفظه أي الضمير، أو محله أي الضمير. كيف ينصب الضمير لفظا أو ينصب محلا؟ قالوا إن تعدى بنفسه ضربته هنا نصب لفظا، وإن تعدى إليه بحرف الجر حينئذ نصب محلا. مررت به زيدا، مررت به به قلنا الباء هنا داخلة على المفعول به، والضمير هذا مرجعه إلى الاسم المتقدم، حينئذ نصبه مرة الذي هو الفعل لكن محلا لا لفظا. وأما زيدا ضربته فهذا نصبه لفظا، وهذا المعنى فيه نوع ركاكة، فيه نوع ركاكة. لماذا؟ لأنه باتفاق وإن سوغ إطلاق أن الضمير ينصب لفظا، لكنه ليس إلا على التأويل، لأن الضمير هذا لا ينصب لفظا وإنما هو دائما معرب بماذا؟ محلا. حينئذ يتعين حمل قوله بنصب يعني عن نصبه، عن نصب لفظه أي الاسم المتقدم، ولا نرجع الضمير إلى الضمير بنصب لفظه أي لفظ الضمير، أو محله أو محل الضمير. نقول هذا فيه نوع ركاكة، وابن عقيل مشى على هذا وصاحب التوضيح والأشموني على الأول، هو أظهر. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه يعني عن اسم السابق، شغل بماذا؟ بنصب لفظه يعني عن نصب لفظه، انشغل بالضمير عن نصب لفظه أو محله، أو بسبب نصب لفظه لفظ الضمير أو محل الضمير. وجهان والأول أولى. فالسابق انصبه يعني الاسم المتقدم، انصبه صبه وجوبا أو راجحا مع جواز الرفع أو مرجوحا مع ترجيح الرفع أو مستويا، هذه أربعة أحوال داخلة بقوله فانصبه، لأن أحوال الاسم المتقدم خمسة كما سيأتي. وبقي الرفع، والظاهر أن الناظم أسقطه، قد يكون عمدا لأنه ليس من باب الاشتغال، وقد يقال بأنه نص على النصب لأن الأصل في الاشتغال هو النصب، هو الأصل، حينئذ ذكر الأصل وبقي الرفع وهو فرع، ولو وجب الرفع فيكون من باب الفرعية. فالسابق يعني الاسم السابق، فوقع في جواب الشرط. فالسابق انصبه إما كما ذكرنا انصبه للأمر للإباحة مقابل للمنع الصادق بالإيجاب، إما وجوبا فيما إذا تعين نصبه، وإما جوازا راجحا، وإما جوازا مرجوحا، وإما مستويا يعني يجوز فيه الوجهان. وترك الرفع عمدا أو لأنه سيأتي ذكره فيما ينص عليه من الأحوال الخمسة، ولذلك السيوطي قدره فالسابق ارفعه على الابتداء أو انصبه ليدخل هذه الحالة الخامسة، ولكن لا نحتاج إلى هذا. انصبه بماذا؟ قال بفعل أضمر، فعل مضمر يعني محذوف، وهذا الفعل المحذوف قد يكون محذوفا على جهة الوجوب وقد يكون محذوفا على جهة الجواز، والمختار أنه بفعل محذوف وجوبا. ثم إذا حذفناه وجوبا ماذا نفسره؟ بأي دليل؟ نقول أحسن ما يحال عليه في القرينة هو اللفظ المذكور بعده، يعني يفسره العامل المذكور في الجملة، زيدا ضربته، فنقول زيدا هذا انصبه، إن نصبته تنصبه بفعل محذوف وجوبا، تقديره ماذا؟ ضربت. من أين أخذته؟ من ضربته الذي هو عامل في العامل المشغول بالضمير العائد على اسم المتقدم، ضربت زيدا ضربته، هذا التقدير، ضربت زيدا ضربته. فالحذف واجب والتقدير يكون موافق لما قد أظهر، ولذا قال حتما أي واجبا موافق ذلك الفعل المضمر لما، يعني للفعل الذي قد أظهر إما لفظا ومعنى وإما معنى. إذن باب الاشتغال أن يتقدم اسم، وهذا الاسم له شروط ذكرناها، ويتأخر عنه فعل، هذا الفعل يعمل في ضمير يعود على الاسم المتقدم، لو أسقط هذا الضمير لتسلط هذا العامل على الاسم المتقدم فنصبه على أنه مفعول له، فإن لم يصح أن ينصب على أنه مفعول له خرج من باب الاشتغال، خرج من باب الاشتغال. ولذلك سيأتي أن وجوب الرفع ليس من باب الاشتغال على الصحيح، وإنما تذكر من باب تتميم القسمة فحسب، فكل ما وجد فيه هذا الضابط حينئذ قلنا هذا من باب الاشتغال. متى؟ إذا حذف الضمير، حينئذ إذا صح أن يتسلط العامل على الاسم المتقدم فينصبه على أنه مفعول به له صح أنه من باب الاشتغال، فإن لم يصح نصبه على أنه مفعول له خرج من باب الاشتغال. ولذلك إذا تعين رفعه قلنا ليس من باب الاشتغال في شيء، لأن باب الاشتغال الأصل فيه النصب، لابد أن ينصب ولو كان راجحا أو مرجوحا، حينئذ نقول لابد من أن ينصب، فإذا تعين الرفع خرج عن أصل الباب. إن مضمر اسم مضمر اسم مضاف مضافا إليه، الظاهر والمتبادل من الاسم الواحد، لأنه نكرة في سياق الإثبات، ففيه تنبيه على أن شرط المشغول عنه أن يكون اسما واحدا، يعني ولو كان متعددا في اللفظ لكن الاعتبار بالمعنى، فزيدا وعمرا ضربتهما هذا يعتبر اسما واحدا، لأن العطف صير الثاني مع الأول كالشيء الواحد، والواو هنا لمطلق الجمع، حينئذ نقول هو واحد في المعنى وإن كان في اللفظ متعددا، وأما إذا تعدد في اللفظ والمعنى هذا فيه خلاف، لكن الجماهير على المنع، زيدا درهما أعطيته نقول هذا ليس من باب الاشتغال، فلا يجوز أن يقال زيدا درهما أعطيته إياه، لأنه لم يسمع وأجازه الأخفش، أجازه الأخفش. إن مضمر اسم سابق فعلا أو بمثله، وهو اسم الفاعل واسم المفعول، وسيأتي بقولي وسوي في ذا الباب وصفا. شغل هذا فعل ماضي، نقول هذا فعل ماضي، والفعل الماضي إما أن يتعدى بنفسه وإما أن يتعدى بواسطة حرف الجر. شغل يعني اشتغل بماذا؟ بضمير، إما بنفسه مثل ضربته، وإما بواسطة حرف الجر مثل مررت بزيد أو به، مررت زيدا مررت به، نعم زيدا مررت به، أو بملابس ضمير الاسم، كأن يكون الاسم الظاهر مضافا إلى ضمير يعود إلى الاسم المتقدم، زيدا ضربت أخاه، هذه حالة ثالثة لابد من إدخالها، لأن أخاه نقول هذا عمل فيه الفعل نصبه، حينئذ نقول نصبه على ماذا؟ على أنه مفعول به له، لكنه أضيف إلى ضمير يعود إلى الاسم المتقدم. شغل عنه بنصب لفظه، قلنا بنصب لفظه، بنصب يحتمل أن تكون الباء سببية متعلقة بشغل، وضمير لفظه للضمير، والمراد بنصب لفظ الضمير بتعدي الفعل إليه بلا واسطة حرف الجر. إذا تعدى إليه الفعل مباشرة ضربته قالوا هنا نصب الضمير لفظا، وإذا تعدى إليه بواسطة حرف الجر حينئذ قلنا هذا منصوب محلا، وهو المراد بقوله أو المحل، هل هذه نائبة عن المضاف إليه يعني بدل عن الضمير. فالسابق انصبه، سابق انصبه، قلنا إما أن نقدر فالسابق ارفعه على الابتداء وانصبه، يعني نجمع بين الأحوال الخمسة، وإما أن نجعل الحكم خاصا هنا بالأحوال الأربعة التي يجوز فيها النصب أو التي ينصب فيها الاسم المتقدم سواء كان على جهة الوجوب أو لا. انصبه بفعل أضمر إضمارا حتما يعني واجبا، حتما يعني واجبا، لأن الفعل الملفوظ به كالعوض من اللفظ به فلا يجمع بينهما، لماذا وجب حذفه ولا يجوز ذكره إلا في مقام التعليم، يعني لا يجوز ذكره مع ما بعده إلا في مقام التعليم، وأما لوحده فلا بأس، فتقول زيدا ضربته ضربت زيدا فقط، زيدا هذا مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره ضربت زيدا وتسكت، وضربته الثاني هذه الجملة مفسرة لا محل لها من الإعراب، لا يجمع بين ضربت زيدا وضربته لأن الثانية مفسرة والأولى مفسرة، ولا يجمع بين المفسر والمفسر، الأولى ضربت زيدا معوض عنها، والثانية عوض، ولا يجمع بينهما بين المعوض والمعوض عنه، لأن الفعل الملفوظ به كالعوض من اللفظ به فلا يجمع بينهما، لأن الجمع ينافي العوضية، أنت ما عوضت إلا من أجل ماذا؟ من أجل حذفه عدم وجوده، حينئذ إذا ذكر الأصل أن يحذف الثاني إما هذا وإما ذاك، العوض أو المعوض عنه، فلا يجمع بينهما في اللفظ البتة. بفعل أضمر إضمارا ألف هذه للإطلاق، حتما يعني واجبا، موافق ذلك الفعل المضمن لما قد أظهر إما لفظا ومعنى، مثل ماذا؟ ضربت زيدا ضربته، نقول هذا موافق لللفظ للملفوظ به في اللفظ والمعنى، وإما معنى دون لفظ، زيدا مررت به، هل يصح أن أقول مررت زيدا؟ يمتنع هذا لأنه لا يتعدى بنفسه، فزيدا منصوب لكنه لا يمكن أن يكون منصوبا بمرة لأن مرة لا يتعدى بنفسه، وإنما نفسره بلفظ موافق لمرة في المعنى، جاوزت زيدا مررت به، والمجاوزة والمرور بمعنى واحد، جاوزت هذا يتعدى، جاوزت زيدا مررت به، فسرناه من معناه دون لفظه، لا بد من هذا، إذ تقديره جاوزت زيدا مررت به، ويشترط في الفعل المفسر ألا يفصل بينه وبين الاسم السابق كما ذكرناه، زيدا ضربته لا يصح زيدا أنت ضربته، لا يفصل بينهما، لا يفصل بينهما. فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهرا. هنا قال ابن عقيل الاشتغال أن يتقدم اسم، أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببيه، مراد بالسبب المضاف اسم ظاهر يضاف إلى ضمير يعود إلى الاسم المتقدم، حينئذ الضمير الذي يعمل فيه الفعل إما أن يعمل فيه مباشرة ضربته، وإما أن يتعدى إليه بحرف الجر مررت به، وإما أن يعمل الفعل في اسم ظاهر مضاف إلى ذلك الضمير، زيدا ضربت أخاه، أو مررت بغلامه، أو ضربت غلامه، حينئذ نقول هذا له حكم واحد. فمثال المشتغل بالضمير زيدا ضربته وزيدا مررت به، ومثال المشتغل بالسبب زيدا ضربت غلامه، وهذا هو المراد بقوله إن مضمر اسم إلى آخره. والتقدير تقدير البيت إن شغل مضمر اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم بنصب المضمر لفظا، يعني تعدى الفعل إليه بنفسه، هذا مراده، تعدى إليه الفعل بنفسه، نحو زيدا ضربته، أو بنصبه محلا، يعني تعدى الفعل إليه بالحرف، نحو زيدا مررت به. فكل واحد من ضربت ومررت اشتغل بضمير زيد، لكن ضربت وصل إلى الضمير بنفسه، ومررت وصل إليه بحرف الجر، فهو مجرور لفظا، هذا غريب هذا، فهو مجرور لفظا ومنصوب محلا. في اللفظ لا يقال أنه مجرور، لا يقال بأنه، لأن الجر هو الكسر، والكسر هنا محلي وليس بلفظ، مررت به به كسر، هذا ليست كسرة جر، وإنما هي كسرة بناء، كسرة بناء. فقال فهو مجرور لفظا ومنصوب محلا. وكل من ضربت ومررت لو لم يشتغل بالضمير لتسلط على زيد كما تسلط على الضمير، فكنت تقول زيدا ضربت، إذا أسقطت الضمير زيدا ضربت فتنصب زيد ويصل إليه الفعل بنفسه كما وصل إلى ضميره، وتقول بزيد مررت فيصل الفعل إلى زيد بالباء كما وصل إلى ضميره، ويكون منصوبا محلا كما كان الضمير. وقوله فالسابق انصبه إلى آخره، معناه أنه إذا وجد الاسم والفعل على هيئة المذكورة فيجوز لك نصب الاسم السابق، واختلف النحويون في ناصبه، والمشهور أنه الفعل المحذوف وجوبا. فذهب الجمهور إلى أن ناصبه فعل مضمر وجوبا، لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر، ويكون الفعل المضمر موافقا في المعنى لذلك المظهر، وهذا يشمل ما وافق لفظا ومعنى زيدا ضربته، إن التقدير ضربت زيدا ضربته، وما وافق معنى دون لفظ كقولك في زيدا مررت به، إن التقدير جاوزت زيدا مررت به. وهذا تقدير اللفظ لا يكون إلا في صورة واحدة، وهي فيما إذا عمل فيه بنفسه، يعني اتصل الضمير بالعامل ضربته، هذا الذي يصح أن يكون لفظا ومعنى، وما عداه حينئذ يصل يفسر بالمعنى دون اللفظ، يعني يكون العامل موافق للمذكور في المعنى دون اللفظ. متى يبقى؟ إذا توصل إليه بحرف الجر، أو أضيف إلى، أو عمل في اسم مضاف إلى ضمير يعود إلى ذلك المتقدم، إلى ذلك المتقدم. والمذهب الثاني، وهذا هو الصحيح، المذهب الأول هو الصحيح عليه الجماهير، أن الفعل المذكور مفسر للفعل المحذوف. المذهب الثاني ومنسوب للكوفية أنه منصوب بالفعل المتأخر بعد المذكور، هذا غريب، كيف يجتمع عامل واحد على معمولين من جهة واحدة، هذا مفعول وهذا مفعول، لأن ضرب هذا لا يتعدى إلا لمفعول واحد، حينئذ إما يكون المتقدم والمتأخر واحد منهما، وأما يتسلط فيهما قل لا، منصوب بالفعل المذكور بعدهم. واختلف هؤلاء على قولين. فقال قوم وزعيمه الفراء إنهم عامل في الضمير وفي الاسم معا معا، قل هذا ضعيف جدا، فإذا قلت زيدا ضربته كان ضربت ناصبا لزيد وللهاء، ورد هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره. ووجه آخر أن ضرب يتعدى إلى واحد فقط، يتعدى إلى مفعول واحد فقط، حينئذ إما هذا وإما ذاك، فلا ينصب مفعولين ولو كان أحدهما ضمير والثاني مرجع الضمير، لابد من تعيين واحد منهما، إما هذا وإما ذاك. وقال قوم وزعيمهم الكسائي هو عامل في الظاهر والضمير ملغى، هذا فاسد، لأن الضمير اتصل هنا والضمائر لا تتصل إلا بعاملها، ودل على أنه معمول، ضربته ضمير اتصل بالعامل، هذا دليل على ماذا؟ على أنه معمول له، إذن كيف يلغى؟ هو مطلوب له يقتضيه العامل، فكيف يلغى؟ قل هذا لا. ورد بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل، إذن الصواب أنه منصوب بفعل مضمر وجوبا يفسره العامل المذكور، إما لفظا ومعنا، وإما معنا دون اللفظ. فالاسم السابق إن نصبته تقول هو مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره ضربت زيدا ضربته، وإن رفعته فهو جائز، زيد ضربته، زيد مبتدا وجملة ضربته في محل رفع خبر مبتدا. ما جاز فيه الوجهان هو باب الاشتغال، فإن تعين الرفع خرج عن باب الاشتغال، إن تعين النصب هذا محل نزاع كبير. ثم قال والنصب حتم، إن تلا سابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. هذا الاسم المتقدم زيد له خمسة أحوال، إما أنه يجب النصب، وإما أنه يجب رفعه، وإما أنه يجوز فيه الوجهان الرفع والنصب. ثم هذا على ثلاثة أحوال، إما أن يكون أن يجوز فيه الوجهان ويكون النصب أرجح على الرفع، أو بالعكس يجوز فيه الوجهان والرفع أرجح على النصب، وإما أن يستوي فيه الوجهان. كم؟ خمسة: وجوب النصب، وجوب الرفع، جواز الوجهين والنصب أرجح، جواز الوجهين والرفع أرجح، جواز الوجهين والسواء النصب والرفع يستويان. فالنصب والنصب حتم، إيش هذا؟ يعني الحالة الأولى التي يجب فيها النصب، والنصب حتم متى؟ قال إن تلا السابق ما يختص بالفعل، إن تلا السابق يعني وقع السابق الاسم السابق بعد أداة تختص بالفعل، وما اختص بالفعل لا يجوز أن يكون ما بعده مرفوع، فلا بد أن يكون منصوبا. حينئذ تعين أن يكون الاسم السابق منصوبا متى؟ إذا تلا هذا الاسم أداة تختص بالفعل، هذه الحالة الأولى وهي وجوب النصب. واضح؟ سهلة، أن يقع الاسم السابق بعد أداة لا تدخل إلا على الفعل، على الفعل. والنصب حتم، والنصب حتم، النصب مبتدا وحتم خبر واجب، يعني الحتم والواجب والفرض بمعنى واحد. متى؟ إن، هذا قيد شرط ليس مطلقا. والنصب حتم إن تلا، يعني تبع الاسم السابق، السابق فاعل تلا، ما اسم موصول بمعنى الذي، أداة أو شيئا يختص، ما قلنا مفعول به يختص بالفعل، الجملة لا محل لها من إعراب صلة الموصول، أين جواب الشرط؟ فالنصب حتم، تقرؤون أسفا، فالنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل، فالنصب حتم، فالنصب واجب، فالنصب واجب، دل عليه الجملة السابقة، جملة السابقة. كإن وحيثما، والذي يختص بالفعل أربعة أنواع، مثل الناظم لواحد منها كإن وحيثما، وهو أدوات الشرط. إذن أدوات الشرط مما يختص بالفعل مطلقا، لأن قد يكون بعدها ماضي وقد يكون بعدها مضارع، ليس كل أدوات الشرط تكون عاملة. وأدوات التحضير، وأدوات العرض، وأدوات الاستفهام غير الهمزة، هذا أربعة أنواع تختص بالفعل، تختص بالفعل. نحو ماذا؟ إن زيدا لقيته فأكرمه، إن زيدا لقيته، زيدا لقيته، لقلت زيد لقيته، هذا من باب زيد ضربته مثله، إذن باب الاشتغال أولى. اسم المتقدم تلاه فعل اشتغل بضمير، لقيته ضمير يعود على اسم المتقدم، لو أسقطناه لتفرغ لي ما الاسم السابق ونصب عليه مفعول به، لقيت زيدا، زيدا لقيته. هنا سبق الاسم زيدا، سبقه ماذا؟ إن الشرطية، حينئذ وجب أن يكون الاسم التالي لإن منصوبا. لماذا؟ لأننا لو رفعناه لجوزنا وقوع الجملة الاسمية بعد إن الشرطية وهو ممتنع، لا يجوز أن يقع بعد أدوات الشرط الجملة الاسمية، بل لابد أن يكون جملة فعلية، حينئذ يتعين النصب، فتقول إن زيدا لقيته فأكرمه، فأكرمه هذه جملة الجواب، إن زيدا لقيته هذا واجب النصب، حينئذ تقول زيدا مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور، إن لقيت زيدا، لقيته، واضح؟ وحيثما عمرا لقيته فأهنه، عمرا لقيته مثل السابق، وهلا بكرا ضربته، وأين زيدا وجدته، وألا زيدا أكرمته، ألا زيدا أكرمته، ألا حرف تحضير، حينئذ نقول زيدا هذا منصوب بفعل محذوف وجوبا، فالنصب هنا حتم واجب. لماذا؟ لأن الاسم المتقدم تلا تبع ما يختص بالفعل، ما يختص بالفعل، فلا يجوز رفع الاسم السابق على أنه مبتدأ، على أنه مبتدأ، لأنه لو رفع حينئذ لخرجت هذه الأدوات عما وضعت له من الاختصاص بالفعل، والاختصاص بالفعل يرفعه رفع الاسم على أنه مبتدأ، رفع الاسم على أنه مبتدأ. لكن نقول يجوز أن يقال إن زيد لقيته، إن زيد لقيته، امتنع الرفع على الابتداء لماذا؟ امتنع الرفع لماذا؟ العلة لأنه تلا أداة الشرط، فإذا تلاها حينئذ أخرجناه عما وضعت له في لسان العرب، وهو أن إن لا يتبعها إلا الفعل. لكن لو رفعناه على أنه فاعل لفعل محذوف، هل خرجت إن عن وضعها في لسان العرب؟ لا. إذن قوله والنصب حتم، أي فيمتنع الرفع على الابتداء، فالممنوع هنا رفع الاسم المتقدم على أنه مبتدأ إذا تلا أدوات الشرط أو أسماء الاستفهام أو أدوات التحضير أو أدوات العرض. نقول يمتنع رفع الاسم لا مطلقا، وإنما يمتنع رفعه على أنه مبتدأ. وأما لو رفع على الفاعلية وأنه لفعل محذوف وجوبا، نقول هذا جائز لأنه لم يخرج الأدوات عما وضعت له في لسان العرب. ويجوز رفعه بالفاعلية لفعل مضمر مطاوع للظاهر. فقول الناظم النصب حتم، أي فيمتنع الرفع على الابتداء. الناظم هنا مثل بإن وحيثما، قد يفهم منه أنه سائغ مطلقا، أدوات الشرط أنها تقع أو يقع الاشتغال بعد أدوات الشرط مطلقا في الشعر وفي النثر، لكن هذا فيه تفصيل ليس على إطلاقه. ولذلك قوله قال ابن هشام هناك وتسوية الناظم بين إن وحيثما مردودة. لا يقع الاشتغال بعد أدوات الشرط والاستفهام إلا في الشعر، لا يقع الاشتغال بعد أدوات الشرط والاستفهام إلا في الشعر، وأما في النثر في الكلام فلا يليها إلا صريح الفعل، لابد من نطق به، لا يكون محذوفا في الكلام، لا يقع إلا، لا يليها إلا الفعل الصريح، صريح الفعل، إلا إذا كانت أداة الشرط إذا مطلقا، يعني سواء تلاها فعل ماضي أو مضارع أو إن والفعل ماضي. يعني في النثر من أدوات الشرط، في النثر من أدوات الشرط يستثنى إذا وإن، إذا مطلقا، يعني سواء تلاها فعل ماضي أو تلاها فعل مضارع، وإن بشرط أن يتلوها ماذا؟ فعل ماضي فحسب. فيقع في الكلام نحو إذا زيدا لقيته أو تلقاه فأكرمه، إذا زيدا لقيته هذا فعل ماضي تلا إذا، أو إذا زيدا تلقاه هذا فعل مضارع، يجوز هذا وذاك، فأكرمه. حينئذ نقول زيدا هذا مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور، وقع بعد إذا، وهو في الأصل لا يقع إلا في الشعر، لكن يستثنى إذا في النثر كما أنها في الشعر. وإن زيدا لقيته فأكرمه، إن زيدا لقيته، ولا يصح إن زيدا تلقاه، لا يصح. لماذا؟ لأن إن في النثر لا يتلوها إلا الماضي، وأما المضارع فلا، بخلاف ماذا؟ بخلاف إذا، إذا مطلقا وإن بشرط. ويمتنع في الكلام إن زيدا تلقاه فأكرمه. ويجوز في الشعر قال ابن هشام وتسوية الناظم بين إن وحيثما مردودة. إذن حيثما لا تقع إلا في الشعر، لا تقع في النثر، وإن تقع في النثر، إذن تسوية بينهما مردودة، هكذا قال ابن هشام رحمه الله في الأوضح. وأجيب عن رده بأن التسوية بينهما في وجوب النصب، في وجوب النصب، وفي مطلق الاختصاص بالفعل، وإن كان أحدهما أقوى من الآخر، يعني إن أقوى من حيثما. لماذا؟ لأن الاسم ينتصب بعدها في النثر وفي الشعر بخلاف حيثما، فهي خاصة بالشعر دون النثر، فلا تقع في النثر، لا تقع في النثر. إذن قوله والنصب حتم إن تلا سابق ما يختص بالفعل، وذلك كأدوات الشرط كإن وحيثما، أي يجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل، وهي أربعة أنواع كما سبق بيانه. ولكن انتبه أن الأصل في هذا الباب باب الاشتغال جواز الرفع والنصب، يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان. فإذا امتنع الرفع حينئذ هل يقال بأنه من باب الاشتغال أو لا؟ هذا محل النساء. ولذلك هذه الصورة بعض مخرجها من باب الاشتغال. لماذا؟ لأنك إذا قلت إن زيدا لقيته فأكرمه، هنا لا يصح أن يقال زيد، لا يصح أن يقال زيد، فكل ما تعين فيه الرفع دون النصب أو النصب دون الرفع نقول هذا مخالف لأصل ماذا؟ لأصل الشرط في باب الاشتغال أنه يجوز نصبه ويجوز رفعه، يجوز نصبه ويجوز رفعه. ولذلك الحالة التي تكون أصلا هي جواز الوجهين دون ترجيح أحدهما على الأخرى. والنصب حتم إن تلا السابق ما، يعني شيئا مفعول به يختص بالفعل، فالنصب واجب كإن وحيثما. أشار إلى الصنف الأول أو المصنف إلى القسم الأول بقوله والنصب حتم، ومعناه أنه يجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل كأدوات الشرط نحو إن وحيثما. فتقول إن زيدا أكرمته أكرمك، وحيثما زيدا تلقه فأكرمه، هذا مثال مصنع، فيجب نصب زيدا في المثالين ولا يجوز الرفع على أنه مبتدأ، إذ لا يقع الاسم بعد هذه الأدوات مطلقا على مذهب بصريين. وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء، متمسكا بقول القائل لا ترزعي إن منفس أهلكته، إن منفس رفع بعد إن الشرطية، وتمسك به من قال بأنه يجوز أن يعرب منفس هنا مبتدا وجملة أهلكته خبر، مثل زيد ضربته، زيد ضربته. وهذا جوابه أمران: أولا جمهور الرواة لهذا البيت بالنصب، ولذلك منع البصريون صحة رواية الرافع، سلمنا أنها ثابتة صحيحة يمكن تأويله، وكل ما أمكن تأويله على وجه صحيح لا يمكن أن يجعل قاعدة أو استثناء من قاعدة تخالف الأصل، كل ما أمكن تأويله بوجه صحيح لا يمكن أن يجعل أصلا يعارض الأصل المضطرد. فإذا كان الأصل المضطرد هو عدم وقوع المبتدا بعد أدوات الشرط، هذا هو الغالب حتى في القرآن، حينئذ إذا جاء مظاهره أنه مبتدا لا بد من التأويل، لكن دون تكلف. هنا أمكن التأويل: إن منفس أهلكته، إن هلك منفس، لا بأس أن يكون موافق للمذكور وإن لم يكن في اللفظ لأنه في المعنى، أهلكت منفسا هذا متعدي، وأهلكته هذا متعدي، إذا لا يمكن أن نقدر المتعدي وإنما نقدر ماذا؟ اللازم، وهو موافق له في اللفظ والمعنى لا في العمل، لا في العمل. إن منفس، إن هلك منفس، فمنفس هذا فاعل لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور، مثل وإن أحد من المشركين لا بأس به، مثل إذا السماء انشقت، هذا واضح. إذن إن منفس نقول روي بالنصب إن منفسا، وهو رواية سيبويه وجمهور البصريين، ومنع البصريون صحة رواية الرفع، فإن صحت فهو فاعل لفعل محذوف تقديره إن هلك منفس. وتقدير ابن عقيل هذا في نظر هنا، لأنه قال فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء كقول الشاعر تقديره إن هلك منفس، كيف ابتداء هذا؟ لعله في سقط أو شيء أجاب البصريون أو كذا، أما بهذا التركيب خلل، واضح هذا؟ يقول أجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء كقول الشاعر لا تجزعي إن منفس، إذا منفس هذا مبتدا لا نحتاج إلى تقدير، تقديره إن هلك منفسا، لعله في سقط، ها في سقط أي مقطعا أي، مخالف، لأنه ليس فيه تقدير. إذا كان مبتدا صار منفس ومبتدا، وأهلكته جملة خبر، ليس عندنا تقدير. لكن هذا على مذهب البصريين، لعله سبق معه قلم، إن لم يكن ثم سقط. وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا، هذه وجوب الرفع، وجوب الرفع، وذكرها بعد وجوب النصب للاشتراك في مطلق الوجوب، للاشتراك في مطلق الوجوب. وإن كان الأصل في هذه كما صحابة هشام وغيره أنها ليست من باب الاشتغال، وإنما تذكر من باب تتميم القسمة فحسب، وإلا أبوابه أو مسائله أربعة لا خمسة. وإذا أسقطنا وجوب النصب كما قال بعضهم صار ثلاثة، وهي ما ترجح فيه النصب، وما ترجح فيه الرفع مع جواز النصب، وما جاز فيه الوجهان على السواء، هذا قطعا باب الاشتغال. وأما ما تعين رفعه قطعا ليس من باب الاشتغال، والنصب إذا تعين هذا في النفس منه شيء، هل هو باب الاشتغال أو لا؟ بعضهم أخرجه لأنه لابد أن يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان، وإلا خرج. وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع، إن تلا السابق يعني اسم السابق عكس المسألة السابقة، إن تلا السابق عندنا بعض الأدوات يختص بالفعل، وبعض الأدوات والحروف، أقول أدوات ليشمل الاسم والحرف، بعض الأدوات يختص بالاسم لا يدخل على الفعل، كما أن الأول يختص بالفعل فلا يدخل على الاسم، وبعضها يدخل عليهما على الفعل وعلى الاسم. وهذا نوعان، ما يدخل على الفعل والاسم والأكثر دخوله على الفعل، ما يدخل على الفعل والاسم والأكثر دخوله على الاسم، ما غلب دخوله على الفعل مع جواز دخوله على الاسم، ما غلب دخوله على الاسم مع جواز دخوله على الفعل، ما اختص بالفعل وجب نصب الاسم بعده، ما اختص بالاسم وجب رفع الاسم بعده، لأنه لا يتلوه فعل، فكيف نقدر الفعل بعده؟ هذا متعذر. كما أن هناك في إذا وإن لا يجوز أن يرفع بالابتداء، لأن هذه لا يتلوها إلا فعل، كيف يتلوها الاسم؟ هذا باطل. كذلك هنا العكس، هذه الأدوات تختص بالمبتدا لا تدخل على غير المبتدا، حينئذ إذا رفعناه كنا على الأصل، فإذا نصبناه حينئذ أخرجناها عن الأصل الذي وضعت له في لسان العرب، هذا ممتنع، فتعين رفعها، تعين رفعها. وإن تلا يعني تبع الاسم السابق، والسابق هذا صفة لمصوب محذوف في المعنى، لكن هنا إعرابه فاعل، فاعل ما شرابه مفعول به، يختص بالابتداء لا محل لها من الإعراب، بالابتداء هذا جار ومجرور متعلق بماذا؟ يتعلق به يختص، وجملة يختص بالابتداء هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. فالرفع الفاء هذه هي، والرفع هذا منصوب على الاشتغال بالذي معنا الملك، فالسابق انصبه، فالرفع التزمه، فالرفع التزمه يعني التزم الرفع، التزمه، التزم الرفع، التزمه أبدا مطلقا في كل الأوقات. إذا تلا الاسم السابق ما يختص بالمبتدا حينئذ وجب الرفع، وجب الرفع للاسم ولا يجوز نصبه. والذي يتلو المبتدا 12 نوعا، الذي لا يقع أو لا يدخل إلا على المبتدا 12 نوعا، الأول أدوات الشرط بلا استثناء، ثاني أدوات الاستفهام بلا استثناء ومنه كم الاستثنائية نص عليها، ثالث أدوات التحضيض بلا استثناء، رابع أدوات العرض بلا استثناء، خامس لام الابتداء، سادس كم الخبرية، سابع الحروف الناسخة ما يدخل على مبتدا، الثامن الأسماء الموصولة ومنها ال الموصولة نص عليها، تاسع الأسماء الموصوفة بالعامل المشغول زيد رجل ضربته، العاشر بعض حروف النفي وهي ما مطلقا نحو زيد رجل ما ضربته، ولا بشرط أن تقع في جواب قسم نحو زيد والله لا أضربه، فإن كان حرف النفي غير ما ولا نحو زيد لم أضربه، أو كان حرف النفي هو لا وليس في جواب القسم نحو زيد لا أضربه، فإنه يترجح الرفع ولا يجب، لأن حينئذ لا تفصل ما بعدها عما قبلها، لأن لو فصلته لما عمل ما بعدها فيما قبلها، لا يفسر عامل. الحادي عشر أسماء الأفعال، أسماء الأفعال. ثاني عشر فاء السببية، فاء السببية هذه خاصة بالمبتدا، فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص، يعني ما يختص بالابتداء، فالرفع فوقع وجب بشر تزمه أبدا، وجب الرفع على الابتداء، فتخرج المسألة عن هذا الباب إلى باب المبتدا والخبر. إذا وجب الرفع خرجت المسألة هذه من باب الاشتغال إلى باب المبتدا والخبر، نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. زيد هذا إذا الفجائية كما سبق هناك في تقدير خبر المحذوف، فإذا الأسد حاضر، فإذا الأسد ففي الحضرة الأسد، فإذا زيد زيد حاضر، أو فإذا زيد يضربه عمرو. فإذا زيد زيد هذا الاسم المتقدم، يضربه عمرو، يضرب عمرو زيدا، إذا اشتغل بضمير يعود الاسم المتقدم. هنا تعين الرفع ولا يجوز النصب، لأن الاسم المتقدم تبع ووقع بعد أداة لا يليها إلا المبتدا، فتعين الرفع. وإذا كان كذلك حينئذ نقول ما دام أن الرفع تعين حينئذ لو ألغي الضمير لما تسلط على الأول، لو حذفت الضمير فإذا زيد يضرب عمرو لابد من إحداث وتقدير مفعول به غير الأول. لماذا؟ لأنك لو سلطتها على الأول لزم أن تكون الجملة تالية لإذا، حينئذ إذا قلت فإذا زيدا يضرب عمرو تلا إذا الجملة، لأن المتقدم في نية التأخير، كأنك قلت فإذا يضرب عمرو زيدا، وهذا ممتنع. إذا لو أسقط الضمير لما تسلط على اسم المتقدم، إذا خرج من باب الاشتغال، وباب الاشتغال شرطه أنه لو فرغ الضمير، لو فرغ العامل عن العمل في الضمير لنصب الاسم المتقدم مباشرة، وهنا لو فرغ لا ينصبه، لأنه لو نصبه صار مفعولا به متقدما وحقه التأخير، كأنك قلت فإذا يضرب عمرو زيدا، وهذا ممتنع، ما خرجنا عن الأصل. لابد أن يتلو إذا اسم جملة اسمية، حينئذ لابد من رفعه، ثم إذا ألغي الضمير لابد من تقدير مفعول به غير الأول، إذا خرجت عن باب الاشتغال، وإنما تذكر هنا باب تتميم القسمة فحسب. فلا يجوز نصب زيد، لأن إذا الفجائية لا يليها فعل ولا معمول فعل، لأنه لو تلاها معمول فعل هو في قوة تقدم الفعل، بل هو الظاهر. وقيل هذه المسألة من هذا الباب، ولذا عدها الناظم هنا، لأن العامل صالح للعمل في الاسم السابق لذاته، والمنع من عمله لعارض، والمنع من عمله لعارض، قل له هذا فيه تكلف، فيه تكلف من الصواب أن العمل هنا لذاته، المنع لذاته، لأننا نتكلم عن تركيب معين، لا نتكلم عن معنى ثم نوجد له تركيب، لا، تركيب موجود نطقنا به، فإذا زيد حينئذ هل ينطبق عليه حد الاشتغال أو لا؟ قل لا ينطبق عليه، فلم يوجد أولا حد الاشتغال ثم وردت التراكيب، لا، العكس هو الصواب، التراكيب موجودة ثم ورد حد الاشتغال فنطبق وننزل حد الاشتغال على التراكيب، حينئذ نقول التركيب سابق والحد لاحق، هذا هو الظاهر. وإن تلا يعني تبع الاسم سابق ما شيئا أداة بالابتداء يختص، فالرفع التزمه أبدا. كذا أي مثل هذه المسألة في التزام الرفع، إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد، لما بعد وجد، لما بعد وجد. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد، فعل شرابه فاعل، أين الفعل؟ ها إذا ها فعل فاعل، ايش دليله؟ إذا لا يليها إلا الفعل، إذن إذا تلا الفعل تلا، إذا تلا الفعل ما شيئا لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد، يعني لا يعمل ما بعده فيما قبله، لا يعمل ما بعده فيما قبله. حينئذ نقول ماذا؟ نقول إذا تلا الاسم وقع الاسم بعد أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها حينئذ تعين رفع الأول. لماذا؟ لأن ما لا يعمل لا يفسر عاملا، إذا لم يعمل فيه كيف نفسر العامل الذي يكون منصوبا؟ بماذا نفسره؟ فإذا تعذر العمل تعذر التفسير، فكلاهما مبني بعضه على بعض. كذا إذا الفعل يعني المشتغل عنه تلا تبع أداة لم يرد ما قبله، ما قبله يعني ما فاعل قبله معمولا، هذا حال من فاعل يرد، لما بعده وجد، لما وجد بعده، فما وجد بعد الأداة لا يكون عاملا فيما قبله، فانتفى أن يكون الاسم المتقدم معمولا لما بعد الأداة، لما بعد الأداة. قال الشارح هنا الاسم المشتغل عنه، أشار بهذين البيتين إلى القسم الثاني وهو ما يجب فيه الرفع، فيجب رفع الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد أداة تختص به بالابتداء، تختص به بالابتداء، كإذا التي للمفاجأة خرجت فإذا زيد يضربه عمرو برفع زيد ولا يجوز نصبه، لأن إذا هذه لا يقع بعدها الفعل لا ظاهرا ولا مقدرا، لا ظاهرا ولا مقدرا. وكذلك يجب رفع الاسم السابق إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كأدوات الشرط والاستفهام وما النافية. عفوا أعدت 12 تلك ليست لما يختص بالمبتدا، 12 نوعا هذا لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، أدوات الشرط والتحضيض والعرض ولام الابتداء وكم الخبرية وحروف الناسخة، أسماء الموصولة، أسماء الموصوف بالعامل المشغول، وبعض حروف النفي، وأسماء الأفعال ووفاء السببية. هذه ليست لما لا يليها إلا المبتدا، عفوا حصل خلط، هذه لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فهي خاصة بالبيت الثاني. نحو زيد إن لقيته فأكرمه، إن لقيته فأكرمه، زيدا هذا يمتنع أن يكون منصوبا. هناك إن زيدا لقيته، انتبه، إن زيدا تقدم العامل على الاسم، هنا العكس، تقدم الاسم على العامل. إن زيدا زيد إن لقيته، لو حذف الضمير لقيت، هل ينتصب زيد بلقيت؟ هل يصح أن نقول زيدا إن لقيت فأكرمه؟ لا يصح، لأن إن من أدوات الشرط، وأدوات الشرط لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لا يصح. وإذا كان كذلك لا يصح أن يفسر عاملا قد عمل في الاسم المتقدم، حينئذ يتعين أن يكون زيد مرفوعا بالابتداء وما بعده الجملة في محل رفع خبر مبتدا، ولا يجوز نصبه البتة. لماذا؟ لأنه وقع بعده أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، ولا يجوز نصبه، يجب رفعه ولا يجوز نصبه، لأن ما لا يصلح أن يعمل فيما قبله لا يصلح أن يفسر عامل فيما قبله. وإلى هذا أشار بقوله كذا إذا الفعل تلا إلى آخره، أي كذلك يجب رفع الاسم السابق إذا تلا الفعل شيئا لا يرد ما قبله معمولا لما بعده. ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها، قال زيدا ما لقيت، أجاز النصب مع الضمير بعامل مقدر فيقول زيدا ما لقيت، لكنه مرجوح لما ذكرناه سابقا. إذن هاتان المسألتان تحت القسم الثاني وهو ما يجب فيه رفع الاسم المتقدم، ونقول الصواب إسقاطه من باب الاشتغال لانتفاء شرط الاشتغال، وهو أنه إذا أسقط الضمير تسلط العامل على اسم المتقدم فنصبه، وهذا ممتنع هنا في هاتين المسألتين، واضح؟ واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، هذا ما يجوز فيه الوجهان ويترجح النصب، لأنه قال اختيرا اختورا، أخذناه أمس، اختيرا هذا فعل ماضي مغير الصيغة، إذن نصب هذا نائب فاعل، واختيرا نصب قبل فعل ذي طلب، أي رجح النصب على الرفع في ثلاث مسائل سيذكرها الناظم رحمه الله تعالى. أولا إذا تلا الاسم ما دل على الطلب. زيدا اضربه، زيدا اضربه، قل أولا زيد ضربته، زيد ضربته، واضح أن ضربت هذا فعل فاعل ليس بطلب، لكن لو كان طلبا أو ما يدل على الطلب وهو عام كما سيأتي حينئذ يترجح النصب، فيجوز فيه الوجهان: زيدا اضربه، زيد اضربه. إن رفعت فهو مبتدا والجملة بعده خبر، وسبق معنا أنه يجوز إيقاع الجملة الطلبية خبرا عن المبتدا في قول الجمهور، مع كون الأصل أن تكون الجملة خبرية وهي محتملة للصدق والكذب. ويجوز ماذا؟ زيدا اضربه، والتقدير اضرب زيدا اضربه، اضرب زيدا اضربه، فهو مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور. ولكن يترجح النصب هنا لماذا؟ فرارا عن مخالفة القياس ومخالفة من خالف في المسألة. فالأرجح أن يقال زيدا اضربه، لأنه لا إشكال، ليس عندنا إشكال لا من جهة المخالف من النحاة ولا من جهة مخالفة القياس. أما إذا قيل زيد اضربه وقعنا في مشكلة، وهي أن بعضهم يمنع إيقاع الجملة الطلبية خبرا عن المبتدا، هذا واحد. ثانيا الأصل والقياس أن تكون جملة الخبر جملة خبرية محتملة للصدق والكذب، حينئذ وقوع الجملة الخبرية طلبية مخالف للقياس، فترجح النصب لهذه الحيثية، لهذه حيثية. واختير نصب، أي اختير نصب إذا وقع الاسم المشغول عنه بعد، نعم نعم سيأتي، أن يقع اسم الاشتغال قبل فعل ذي طلب، أن يقع اسم الاشتغال قبل فعل ذي طلب. والمراد بذي طلب يعني صاحب طلب، مراد به هنا الأمر والنهي والدعاء، الأمر والنهي والدعاء. زيدا اضربه أمر، زيدا لا تضربه نهي، زيدا ليضربه عمرو أمر بماذا؟ بواسطة، اضربه هذا أمر مباشرة، زيدا ليضربه عمرو هذا أمر كذلك بعد فعل ذي طلب، حينئذ دل على الطلب بماذا؟ بلام الأمر، فليس خاصا باضربه. زيدا ليضربه عمرو، زيدا لا تضربه، اللهم عبدك ارحمه، ارحمه دعاء، فعل دعاء، اللهم عبدك لا تؤاخذه دعاء أيضا، وزيدا غفر الله له، هذا خبر في معنى الطلب. إذن قوله ذي طلب عام بعد فعل ذي طلب عام يشمل ما كان طلبا بذاته بنفسه أو بواسطة، ويشمل ما كان بصيغته خبرا وفي المعنى طلب، مثل زيدا غفر الله له، زيدا غفر الله له يعني اغفر، اللهم اغفر لزيد، هذا الأصل. وهذا عام سواء كان الطلب طلب فعل أو طلب ترك، سواء كان الطلب طلب فعل أو طلب ترك، باللفظ والمعنى كان الطلب أو بالمعنى فقط، هذا مثل ماذا؟ زيدا غفر الله له، هذا طلب بالمعنى فقط دون اللفظ، وحينئذ يدخل فيه ما كان بصيغة الخبر والمعنى مراد به طلب. وخرج ما صورته صورة الطلب ومعناه خبر، محمد أجمل به، هذا صورته صورة الطلب لكنه معناه معنى الخبر، لأن أجمل وإن كان على صيغة فعل أمر لأنه فعل ماضي، فعل ماضي، فليس داخلا في قوله ذي طلب، يستثنى منه تعجب إذا كان بصيغة أفعل. واختير نصب قبل فعل ذي طلب، قبل هذا متعلق بماذا؟ اختير، اختير نصب يعني الاسم السابق قبل فعل ذي طلب، قبل فعل ذي بمعنى صاحب، صاحب طلب، فهو عام يشمل كل ما ذكرناه، يشمل كل ما ذكرناه. قال الشارح هنا: إذا وقع بعد الاسم فعل دال على طلب يعني بالصيغة أو بالأداة كالأمر والنهي والدعاء، وهذا المراد في هذا الباب بالطلب، زيدا اضربه، وزيدا لا تضربه، وزيدا رحمه الله، فيجوز رفع زيد ونصبه المختار النصب. لماذا؟ ها، لأننا لو رفعناه لجعلنا جملة طلبية خبرا عن المبتدأ، وهذا خلاف القياس، ثم خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. المسألة الثانية مما يختار فيه النصب، وبعد ما إلاؤه الفعل غلب، يعني إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب دخولها على الفعل. قلنا الأدوات منها ما يختص إما بالفعل وإما بالاسم، عرفنا حكمهما، وإما أنه يجوز دخولهما على النوعين، إلا أنه يكثر ويغلب دخوله على الفعل دون الاسم، أو العكس، ما كثر دخوله على الفعل حينئذ إذا جاء الاسم بعدها رجحنا النصر. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الأكثر يتلوها فعل، يتلوها فعل، وبعد أي اختير نصب قبل وبعد، بعد هذا معطوف على قبل، وبعد ما يعني أداة إيلاؤه الفعل غلب، إيلاؤ هذا مبتدا، وغلب أي إيلاؤه الفعل، ها إيلاؤه إلى هذا يتعدى إلى مفعولين، أضيف هنا إلى مفعول من المفعولين، والفعل ها مفعول ثاني أو أول، ها ها وحدين أراه مفعول ثاني، مفعول ثاني إلاؤه، حينئذ يكون الضمير أضيف إلى المفعول الثاني، ضمير هو لا إلاء مصدر أضيف إلى مفعول الثاني، والفعل مفعول أول، أو العكس إلاؤه أضيف إلى المفعول الأول والفعل هذا مفعول الثاني، هذا جرى عليه محدين، لكن الصواب العكس، إلاؤه الفعل، الفعل هذا مفعول أول. لماذا؟ لأنه هو في المعنى فاعل، وسبق معنا في الباب السابق أن ما كان في معنى الفاعل وهو مفعول به هذا هو الذي يكون الأول ولا يكون الثاني، في باب أعطى وكسى وأعلم، أعلمت زيدا عمرا بكرا، نقول الأول هو فاعل في المعنى، وهنا الذي يلي ما إلاؤه غلب، ما الذي يكثر إلاء الحرف منه؟ هو الفعل، فالفعل حينئذ يكون فاعلا في المعنى، بعدما إلاؤه الفعل غلب، يعني غلب إلاء الفعل له، غلب إلاء الفعل له له، فصار ماذا؟ الفعل مفعول أول لأنه فاعل في المعنى، هذا أولى، فيكون إلاؤه الضمير هذا هو المفعول الثاني، والفعل مفعول أول. وبعدما إلاؤه الفعل غلب، أي بعدما الغالب عليه أن يليه فعل، الغالب أن يليه فعل، وهو أربعة أشياء، الذي يدخل على الاسم والفعل ويغلب دخوله على الفعل أربعة أشياء، همزة الاستفهام وما ولا وإن النافيات، أربعة، ما نافية وإن نافية ولا النافية وهمزة الاستفهام، وهمزة الاستفهام، ما زيدا لقيته، ما نافية زيدا، زيد يجوز الوجهان، لأن ما هذه ليست خاصة بالفعل أو خاصة بالاسم حتى يتعين الرفع أو النصب، فيجوز الوجهان لجواز دخولها على النوعين، لكن نرجح النصب لأن أكثر دخول ما على الفعل، أكثر ما تدخل ما على الفعل، ومثل الهمزة، لا زيدا ضربته ولا عمرو، لا زيدا ضربته، لا زيد لا زيدا، يجوز الوجهان، لكن يترجح النصب لأن الفعل أكثر ما يكون بعد لا، إن زيدا ضربته، ها إن زيدا ضربته، إن هذه نافية، يعني ما زيدا ضربته في قوة ما، زاد بعضهم حيث المجرد مما نحو اجلس حيث جلس، حيث زيدا ضربته، اجلس حيث زيدا ضربته، هذه ما إذا دخلت على حيث تعين أن تكون شرطية، وأما إذا لم تدخل لا، اجلس حيث زيدا ضربته، فكثر دخوله حيث على الفعل. إذن وبعدما إلاؤه الفعل غلب، يعني بعدما الغالب عليه أن يليه فعل، وهو أربعة كما ذكرناه. وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر الأول، ذكر هنا الشارح قال: وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن يليها الفعل، كهمزة الاستفهام أزيدا ضربته بالنصب والرفع، والمختار النصب. فإن فصلت الهمزة والمختار الرفع، أأنت زيد ضربته، أأنت زيد تضربه، إلا في نحو أكل يوم زيدا تضربه، أكل يوم زيدا تضربه، هنا فصل بين الهمزة والاسم لكن بالظرف، قالوا هذا مغتفر توسعوا فيه. وأما أأنت زيدا تضربه، أأنت زيد تضربه، نقول هنا الرفع أرجح. وقال الأخفش: أخوات الهمزة كالهمزة، نحو أيهم زيدا ضربه، أيهم زيدا ضربه. إذن سوى بين المسائل كلها، لم يجعل الحكم خاص بالهمزة، الصواب أن الهمزة هي التي يكثر دخولها على الفعل وما عداه على الأصل. وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، بعد عاطف، بعد هذا معطوف على قوله وبعد ما إله على المتأخر، وبعد عاطف يعني بعد حرف عاطف ولو غير الواو، وإن كان الأشهر هو الواو، وسوى بعضهم الفاء بها. وبعد عاطف بلا فصل يعني بلا فاصل بينه وبين الاسم الاشتغال، يعني أن يقع الاسم السابق بعد حرف عطف، وعمر وعمر وزيد وقع بعد حرف عطف، معطوف هذا على جملة معمول فعل، يعني معطوف على جملة فعلية، قام زيد وعمر، عمر هذا الشاهد بعد عاطف وقع الاسم المشغول عنه بعد عاطف، وعمر أكرمته، عمر أكرمته، هذا باب الاشتغال أو لا؟ ليش لا؟ وعمر أكرمته معناه ما فهم باب الاشتغال. باب الاشتغال ما جاز فيه الوجهان ولو ترجح الرفع، عمر أكرمته نقوم باب الاشتغال، لأنك لو أسقطت الهاء ضمير نصبت الأول، وعمرا أكرمته، وعمرا أكرمت، أكرمت عمرا، وعمرا أكرمت، إذن باب الاشتغال. ولو رفعت وعمر أكرمته، إذن قام زيد، قام زيد وعمر أكرمته، نقول وبعد عاطف أي وقع الاسم وهو عمر في المثال بعد عاطف بلا فصل، لم يأتي فاصل بين الواو وبين الاسم المتقدم، على معمول فعل، هنا على تقدير على جملة معمول فعل مستقر، يعني الفعل أو الجملة المعطوف عليها لم تقع خبرا عن مبتدأ، احترازا من الجملة الكبرى ذات الوجهين، قام زيد وعمر أكرمته، هذا المثال الذي ينطبق عليه ما ذكرناه. حينئذ نقول وعمر يجوز فيه الوجهان الرفع والنصب، ويترجح النصب على الرفع. لماذا؟ لأنك لو رفعت قلت قام زيد وعمر أكرمته، عطفت جملة اسمية على جملة فعلية، هذا حصل فيه تخالف. وإذا نصبت وعمرا أكرمته وأكرمت عمرا، إذن عطفت فعلية على فعلية، وهذا مناسب أن يعطف فعلية على فعلية، التوافق في التعاطف أولى، تناسب في التعاطف أولى من التخالف. حينئذ يرجح النصب على الرفع. وبعد عاطف يعني حرف عاطف ولو غير الواو بلا فصل بينه وبين الاسم المتقدم، احترازا به من نحو قام زيد وأما عمر فأكرمته، قام زيد وأما عمر، فصل بين الواو وعمر بماذا؟ بأما، هنا قال بلا فصل احترازا من هذه المسألة، فإنها حينئذ يترجح فيها الرفع على النصب. متى؟ إذا فصل بين الواو والمعطوف والاسم المتقدم المشغول عنه، إذا فصل بين الحرف حرف العطف والمعطوف بأما، حينئذ قام زيد وأما عمر أكرمته يترجح فيه الرفع، يترجح فيه الرفع، فالرفع فيه أجود ما لم يرجح النصب مرجح، فيما إذا وقع ما بعده جملة طلبية قام زيد وأما عمر فأكرمه، وأما عمر فأكرمه أو وأما عمرا فأكرمه، عمرا بالنصب واختير نصب قبل فعل ذي طلب، إذن دل على أن فأكرمه مرجح للنصب على الرفع، إذا لم يكن فيه مرجح للنصب فالرفع أرجح، الرفع أرجح، فالرفع فيه أجود ما لم يرجح النصب مرجح، كوقوع الاسم قبل فعل ذي طلب كأكرم زيدا. وأما عمرا فأهنه، قال الرضي ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها إلا مع أما لكونها في غير محلها، لأنه يرد إشكال قام زيد وأما عمر فأكرمه، وأما عمرا فأكرم بالنصب، قلنا الفاء هذه سببية كذلك أو الواقع في جواب الشرط، وكلاهما على هذا أو ذاك لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فكيف حينئذ نقول وأما عمرا بالنصب؟ نقول فاء السببية أو الشرطية اللي وقع في جواب الشرط لا يعمل ما بعدها فيما قبلها إذا وقعت في محلها، وأما إذا لم تقع في محلها كهذا المثال حينئذ نقول خرجت عن هذا الضابط، لأن الأصل في الفاء أن تلي أما، هذا الأصل فيها، فحينئذ إذا زحلقت لتحسين اللفظ قيل هذه لا تمنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، ولذلك قال الرضي هنا ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها إلا مع أما لكونها في غير محلها، لكونها في غير محلها، أو إذا كانت زائدة، إذا كانت زائدة، فإن لم يكن كذلك فالرفع أجود، لأن الكلام بعد أما مستأنف مقطوع عما قبله. إذن قول الناظم بعد عاطف بلا فصل هذا احتراز مما إذا فصل بين الواو والاسم المتقدم أما، حينئذ يترجح الرفع، فتقول قام زيد وأما عمر أكرمته، واضح؟ إذا ورد مرجح للنصب بعد أما للاسم الواقع بعد أما حينئذ نقول يترجح النصب على على الرفع، قام زيد وأما عمرا فأكرمه، وأما عمرا فأكرمه، إذن وجد مرجح للنصب على الرفع. يرد إشكال كيف يفسر العامل المتقدم في عمرا والعامل المتأخر قد وقع بعد فاء السببية أو فاء وقع في جمع الشرط، نقول هذه ليست في محلها، حينئذ نقول إذا حكمنا بكونها ليست في محلها لا يعطى حكمها الأصلي، أو نحكم عليها بأنها زائدة، نحكم عليها بأنها زائدة بلا فصل على معمول فعل احترز به من العطف على جملة ذات وجهين، ذات وجهين، هذا سيأتي أنه يجوز فيها الوجهان، والجملة ذات الوجهان أو ذات الوجهين هي ما كانت جملة اسمية وخبرها جملة فعلية، زيد قام أبوه، هذا سيأتي فيما يجوز فيه الوجهان، والذي معنا الآن قام زيد جملة فعلية بحتة، ولذلك قال قبل على معمول فعل مستقر، يعني غير مبني على اسم متأصل ليس متمما لغيره، بخلاف زيد قام أبوه، لو عطف على قام أبوه نقول هذا غير مستقر، لماذا؟ لأنه بني على اسم قبله، لأنه جعل خبرا لمبتدا، وأما قام زيد وعمر نقول هذه قام زيد ليس مبنيا على سابق، بل هو مستقر يعني متأصل لوحده، أولا يعني سابق فلم يسبقه شيء، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، أولا ظرف متعلق بمستقر، احترز به من العاطف على جملة ذات وجهين أي معطوفا على جملة مصدرة بالفعل، هذا المقصود هنا جملة مصدرة بالفعل، فعل مستقر أولا، الفعل هو الأول وليس محمولا على غيره، بخلاف زيد قام أبوه ليست من هذه المسألة كما سيأتي. قال الشارح وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة فعلية. إذن قول الناظم هنا على معمول فيه تجوز فيه تساهل، وإلا الأصل على جملة معمول، لأنك إذا عطفت عمرو هل تعطفه على قام زيد أو على زيد فقط؟ لا، نعم على قام زيد ليس على زيد فحسب. لماذا؟ لأننا رجحنا النصب لتوافق المعطوف والمعطوف عليه، تعطف جملة على جملة، لو رفعت لعطف جملة اسمية على فعلية. إذن إذا رجحنا النصب لكون عطف جملة على جملة، إذن قوله على معمولي وهو مفرد واحد فيه تجوز، لابد من حذف مضاف على جملة معمول فعل، حينئذ لا فائدة من ذكر المعمول لأن كل فعل لابد له من معمول. إذن قوله على معمول فعل أي على جملة معمول، ولذلك قال الشارح هنا تقدمته جملة فعلية ولم يوصل بين العاطف والاسم، قام زيد وعمرا أكرمته، مثال واضح، قام زيد جملة فعل مستقر أول لم يحمل على غيره، لم يجعل خبرا لمبتدا بل هو أول ما فتح به الكلام، وعمرا، عمرا هذا اسم وقع بعد عاطف بلا فصل تلاه مباشرة، أكرمته، يجوز رفع عمرو نصبه، يجوز فيه الوجهان، والمختار النصب حينئذ لماذا؟ لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية، والتناسب في العطف أولى من التخالف. وأما عمرو، نعم لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية، فلو فصل بين العاطف والاسم كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء، لأن أما تقطع ما بعدها عما قبلها، يكون كلام مستأنف، قام زيد وأما عمرو، واو الاستئناف، واو الاستئناف ليست بعاطفة إلا على تقدير، حينئذ نقول فصلت أما ما بعدها عما قبلها، فالكلام مستأنف جديد، نحو قام زيد وأما عمرو فأكرمته، فيجوز رفع عمرو نصبه، المختار الرفع لأن الكلام بعد أما مستأنف مقطوع عما قبله، وتقول قام زيد وأما عمرا فأكرمه، فيختار النصب كما تقدم لأن وقع قبل فعل دال على طلب. هذه الحالة هو القسم الثالث، قسم الثالث، ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.